كتب هاني سكب كسر الحالات الخارجية وشوفوني منورة العين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع هذه المجالس التي ننوي بها نصرة إخواننا المذبوحين ليل نهار الذين يتأهبون للموت في كل لحظة ونشاطر إخواننا هذه الآلام ولو عن بعد فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره المسلم لا يخذل أخاه المسلم وأنواع الخذلان كثيرة فكل عاص فهو يخذل إخوانه هناك كل عاص كل واحد يدير ذنب سواء من الكبائر أو إصرار على الصغائر هذا راه يأخر في النصر تاع الأمة وكل مثبط وكل مرجف وكل من يعرض عن هذه القضية ويحاول أن يخفي أحداثها وكيف تخفى وقد وصلت إلى كل إنسان على المعمورة إخواننا في فلسطين كانوا قبل هذه الأحداث يقتلون وتنتهك أعراض الحرائر ويفعلون فيهم هؤلاء الوحوش ما يفعلون ولكن في خفاء الآن لو كانت تروح الأدغال إفريقيا سمعوا بهم سمع بهم القاصي والداني سمع بهم المسلم والنصراني واليهودي الذي يرفض هذا والهندوسي والبودي وعباد البقر وعباد الفئران حتى. فهذه الدماء تهذى الأطفال والشيوخ والنساء أحيت قضيتهم في ضمير الأمة. طبعا لما نتكلم على الضمير نتكلم على الضمائر النقية على الأشراف عند البشر حتى من غير ملتنا كيلي كفار وتحركوا وهزوا حكوماتهم وحتى منهم اللي احنا نقولوا فنانين لاعبو تاع كرة قدم طلبة تاع جامعة هارفارد أوكسفورد إلى آخر الجامعات لا تمت إلى الإسلام بصلة حتى بعض البرلمانيين الأحرار حتى وراكم تشوفوا الصور تصلكم وأنا هنا مانيش بها نقدم أخبارا وإنما أربط هذا بكلام ربي. وحنا يا إخوة الإيمان ما يليقش نعيشوا غير مع التلفزيونات وندوا أخبارنا من الأحداث اللي ينقلوها هؤلاء الصحافة ويزيدوا لها من قيح أفكارهم وسداد فكرهم. لا، احنا نرفع القضية إلى الله ونشوف القضية من خلال كتاب الله سبحانه عز وجل ومن خلال أسماء الله، لأن اللي راه يقتل في غزة مش القنبلة، هو الله، الله الذي يحيي ويميت. الآجال بيد الله والأرواح بيد الله، والله أرعف من هؤلاء الأطفال بأمهاتهم، من أرعف بهؤلاء الأطفال من آبائهم وأمهاتهم. الله رؤوف رحيم وينظر ما يفعل هناك، وهو الأول ليس قبله شيء، منه تصدر الأفعال، وهو الآخر ليس بعده شيء، إليه تنتهي الأفعال والمآلات، والله عليم حكيم. وإحنا دائما نصيب في القرآن ربي يقرن باسمه العزيز واسمه الحكيم، عزيز لا يهزم ولا يقهر ولا يغالب لكنه حكيم. حكيم معناه يبتلي ويمحص ويعلم ما تأتي بالنصر، هذا الله. ولهذا قوم سيدنا إبراهيم في سورة الممتحنة ولا الممتحنة قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. شوف ذاك التذييل كي داير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، معناه قالوا له يا ربي ما تنصرش علينا الكفار، خاصكونا تنصرهم علينا يحسبوا راهم على الحق ويقعدوا على الكفر وهذا يكون فتنة، وإلا أنصرتهم علينا فبحكمتك، مش أنت ضعيف لأنك عزيز قادر تمحقهم وحكيم تعلم لماذا هذه الأحداث تجري. فأفعال الله يا أخوتي تدور بين الحكمة والمصلحة والرحمة، ووالله لولا أن الناس ربطوا قلوبهم بالله لما تحرر شبر من أراضي المسلمين، تحرروا لخش تحرروا من حب الدنيا وكراهية الموت والخوف من الموت. هذه يا أخوتي نكونوا صراحة أخوتي، ضروا كل يحلونا حدود، احنا نجبوا نروحوا نجاهدوا، احنا ما نش نتهم كاع في الناس، لكن الهضرة سهلة أخوتي، الهضرة سهلة إليك بينك بين ربي تنوي الجهاد، خاطر رسول الله قالنا صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. تحدث نفسك تقول وكان يحلو نعال شيطان شهيد الدنيا شحال تسوى شحال تسوى خويا، والدنيا سريعة الانقضاء والزوال، واللي ماتوا في الثورة تاع الجزائر ماتوا واللي دفنوهم وعزوا فيهم ماتوا، لكن فرق بين هذا الموت وهذا الموت كوش مات، ولكن فرق بين من لقي الله وهو عنه راض ومن لقي الله وقد ثبط أخاه وخذل أخاه ونكب عن أخيه وأعرض عنه أعطاه بالكفى. غادي نبداكم بواحد أنا ما استمع نقول أخوة الإيمان في ذا القضية كلكم راكم تعرفوا، لكن إحنا مقهورون عينينا مشي هما لهم يبكوا قلوبنا، واللي ما يبكيش من خوته في ذا اللحظات ما عندناش به نوصفوها أخوتي، ما عندهش وصف، واللي ما زال في المعاصي والكبائر في ذا الوقت هذا ما يستاهل صفة إنسان مشي مسلم، صفة إنسان ما يستاهلهاش يا أخوة الإيمان. ولهذا سأقرأ عليكم بعض الرسائل وصلتني، وقد وصلكم بعضها، لكن هذا مما هزاني ومما أحيا في عزة المسلم. ما نقولكمش على الصور، الصور راكم تظلوا تشوفوا فيها. أكبر صورة كنت نقول خويا قبل المغرب أثرت فيا، والصور كاع مؤثرة في الحق، كلها مؤثرة كلها، لكن صورة شخصيا أثرت فيا شخصيا تحت القصف، تحت القصف، خاطر كل ليلة تنوي تموت، القصف ليلا خاصة، كل ليلة تنوي غادي تموت بك بالعائلة، كل ليلة، خاطر ما تحسبش كاع وين، ما تعرفش كاع وين، الوقت اللي حنا مانيش نقول ما تضحكوش أخوتي وما تاكلوش وما تشربوش، بصح شوية شوية واحد يكون عنده شوية قمنة، قلنا في درس الجمعة غير في جنازة تاع بنادم ما عطيكش تضحك قدامه، بوه ميت ولا ولده ميت، من قمنة مش الإسلام، قمنة، واحد يكون تراس راجل عنده نيف، مشي سبحان الله أمة تسحب وتدك وتذبح بوحشية لم تشهد لها البشرية، شهدت لها فيه ولكن في أحداث نادرة نظائر. إذا الإنسان عليه ولحرب مسلم وكافر، مسلم وكافر، تقول كلمة لتنصر بها الكافر حرز عقيدتك، حرز عقيدتك، حرز إيمانك، حرز إيمانك. حوجي انت يا يدولك الطرف تاع الأرض تاع لوتيرا تشرع عليه 10 سنين وانت راه في الدوسية تجري وتعاني في دار الشرع وكاع، والناس دينهم أرض تلوم فيهم على هناف وعلى أرضهم. هاحشم شوية، هاحشم شوية، انت جارك يدي لك ميطرة تاكل الأرض، ميطرة تاع تراب تاع حبوبة. ثلاثة تاع الأنذال، تعرفوا النذل اش تاهو؟ النذل هو الخس، إنسان اللي ما عندهش قيمة، هو الرخيص، هذا يسموه النذل، هو اللي يستغل بؤس الغير، يعني يستغل واحد مغبون. وبالجزائرية سامحوني كاع كيقولوا بالجزائرية يقولوا رخيص، هادو ثلاثة تاع رخاص بغاو يتنافسوا شكون الرخيص فيهم، ثلاث أنذال كل واحد يقول الآخر أنا النذل أكثر منك، خاش كاين تنافس فاني في ذا الجانب. شافوا شيبانية جاية هذه ينطق بها حد وعد، هذه رسالة ستة، يعني نوليكم للصورة اللي أثرت فيا، راسي رهيتيه الصورة اللي أثرت فيه، ونولوا لهذا الأنذال صورة تاع في وسط القصف كاع، امرأة شيبانية كبيرة شارف دارشة مع بزاف امرأة ثقيلة عليها، بصح ذيك المرأة مجنونة لي ثقيلة فاقدة العقل، تحت القنابل تضحك عايشة مع الله مع الله مع الله، هاكا العارفون يعيشوا ما يشوفوش القنابل، هادو مهابيل لا يسألون عما يفعلون، أما لو ما طاقش تخليها، هذه صورة من الصور، صورة من الصور، ما نزيدوش نحضروا الصور راهي تجرح، حنا ماذا بينا ما نكونوش نذكروا الأشياء اللي تثبط، نذكروا الأشياء اللي فيها الأمل، خاش كنا درنا هاك، الجزائر ما تتحرش خوتي، في يومين 45,000 ميت، سطيف خراطة قال ما، في يومين 45,000 كذبان بالكلاش، فرنسا قالت لهم ماشي 45، قالت لهم 8,000 أو 8,000 جاوك ساهلين. تخيلوا جنازة فيها 45,000، يا والحرية ما تداش باطل أخوتي، النيف ما يوليش باطل، العرض لا يوصان مجانا، هذا هو، هذو أعدائنا ما يخافوش من الهضرة وتصاوير، يخافوا من واحد طلق الحياة، يخافوا من التراس الراجل، يخافوا منه، والمرأة خطرش تكون خير من 100 تراس، هذو نساء ولا شتاهم هذو لهم فن، هذو 8 ديرتهم في كفن وتحمد في ربي، ذو شتاهم هذو نساء ولا شتاهم، ها حش واحد يحشم على روحه أخوتي، يحشم على روحه، والله لنا حشماني على روحك على روحك، مين تقول الله أكبر تقول أنا بنادم. هذا الأنذال كل واحد يقول أنا، يقول الله أخر أنا رخيص أكثر منك، قالها يا عبرها اللي تشوف، شاف شيبانية جاية راح طاح فيها بالركلة وطيحها وبالبونية وقع، جاء الآخر قال لها أنا رخيص أكثر منك، قال لها شيء ديرت شو لقطة، قال هذيك راهي تبكي جاء روسها زاد روسها، الآخر بالك لقفها واقفة، الآخر لقفها راقدة، والثالث قاعد طايح على ظهره ويضحك، قالوا ما نرخص كثر منكم. قالوا لو شادرت انت. قالوا ذيك ما حرزت تكون الثالث. هكا العرب داروا فلسطين. وما الثالث؟ اليهود دقدقوا وعديان الاخرين طاليون وفرنسا والالمان هملك حلقاع روس. والعرب ضحكوا قالوا ذيك امنا غريان يذبحوا فيه. وانت تقول لهم اعطوه ياكل اعطوه شيء ياكل شيء ياكل اعطوه ياكل يا هذا قاع. والله اخوتي انا مانيش في اماكن الحكام. ربما عندهم معطيات انا ما عنديش ومشي ربما يعني يقينا عندهم معطيات انا ما عنديش. بصح كاين اسئله تدوري في راسي بزاف وتتزاحم وما صرت لهاش اعذار واجابات. انا شان دير مسافر فرنسا؟ شان دير مسافر امريكا؟ شان دير بيك؟ اي مصالح هذه بيني وبينك؟ اي مصالح؟ يعني جيت وقلت انا يهودي اني جاي ندافع على فلسطين خاطر انا يهودي وانت كحشمان تقول انا مسلم. رسالة واحدة، رسالة اثنين، رسالة المرجفين. كاين الله يقول لك هذو راحوا خربوا دقدقوا كاع اولادهم خربوا. اروح نعطيك ارقام في الحرب تاع 67. اسمع، في 67 خمس دول عربية، مصر، سوريا، الأردن، هذو قاعد دايرين باليهود، مصر، سوريا، الأردن، زائد فلسطين، زائد العراق، هذو واجهوا في 7 أيام، 6 أيام، يقولها حرب 6 أيام، في 6 أيام بالجيوش، بالجيوش تاعهم، واجهوا إسرائيل، عاد هي بداتهم، خبطت منه ومنه ومنه، خاش دايرين بها في خطرة واحدة، بداتها في 2 تشرين، كملتها في 2+6 8. زائد 9 دول عربية عاونوها ومسلمة، حتى باكستان دخلت، 9 زادوا عاونوا، ما جابوش قاع جيوشهم، دعموا خاطش بعاد. اسمع النتائج، قبل الحرب تاع 67، خاطش نعرفوا ذي القضية أخوتي، نعرفوا مليح شاسرة، كانت إسرائيل تسيطر على نصف فلسطين، قبل 67 كانت الديان نصف فلسطين، فقط. ندير ستار تحت فقط. وكانت القدس والضفة الغربية، تعرفوهم القدس والضفة الغربية، كانوا تحت الأردن، كانوا تحت حكم الأردن. غزة كانت تحت حكم مصر، والجولان كان تحت حكم سوريا. في 6 أيام حرب هاجمت إسرائيل، سيطرت على القدس، جات القدس فكتها الأردن، الضفة الغربية فكتها الأردن، سيجورداني يلغولها، قطاع غزة فكتها مصر، هذو من سيناء، سيناء فكتها مصر، سيناء وحدها مساحتها 3 مرات فلسطين، داتها لمصر، جولان في ليلة عطتها سوريا، داتها لسوريا، وأجزاء كبيرة من الأردن، هذو قعد داتهم في 6 أيام، مقابلة 5 جيوش مدعمة ب9 بلدان. الخسائر، اسمع شاسرة، في ذو 6 أيام مصر ماتلها 15,000 جندي الله يرحمهم، 4,350 أسير داتهم إسرائيل لمصر. سمحوني نقول إسرائيل هي بالحق صاينة. الجرحى تاع مصر بلا حساب بلا عدد. الأردن ماتوا لها رحمهم الله 6,000 قاتل، 533 أسير. سوريا مات لها 2,500 قاتل و590 أسير. كنا نديروا حساب، معناه المسلمين العرب مات لهم قريب 25,000، 25,000 في 6 أيام، 25,000 عسكري بسلاحه، وراح لهم الأسرة فايد 5,000، الأسرة فايد 5,000، غير القتلى اللي من العراق وفلسطين ما نعدوهمش. عسكريين شحال راح سلاح للعرب؟ 70% من الدبابات راحوا، والطائرات العمودية والطائرات الأخرين محلقة، يعني قاع ولا المدرعات، 70% الدقدق راح للعرب. ضروك إسرائيل شرح لها في ذاك مع الجيوش راح لها 776 قاتل، 776 قاتل مقابل 25,000، نجرحوا لها 4,317. هذه إحصائيات قاع مسجلة، روح اقرا في جوجل سيب قاعد السؤال اعتبابي تفصيل. راحوا لها 10 أسرة، 10 تاع العسكر أسرة، 10 ست جيوش داو 10 عسكريين. شحال ضاعوا لها المسلح، مسلح تاع اللي جابتها 5% بين 2 و5% من القوات فقط. الآن اقلب الصفحة وتفرج فيه. الآن طوفان الأقصى، الأرقام اللي قلتهم خاش وليداتنا ما حضروا لهمش. الذروك أيوه، هذه تقول لي مشي النصر ذروك، كلا جيش لول، ناس عايشين في وسط حبس داير بحي والسماء محلو، هو الكسرة خطرة تسيبها وخطرة ما تسيبهاش إلى آخره. إسرائيل ماتوا لها ذروك 1,400 قاتل حتى الآن، 3,000 جريح حتى الآن، 200 أسير حتى الآن، منهم قائد فرقة ما يتخلصش عند اليهود، وقادة ألوية، والقضاء على فرقة عسكرية بقيادتها وضباطها، والقضاء كبيرة قاع على سمعة ودعاية بنتها إسرائيل في 75 سنة. جيش لا يقهر، هاوذا مشي نصر، هاو ما يدرق لي شمس بالغربة كما يقولوا، هاو مكاش لي مرغ الإسرائيل نيفا كما ذا السادة تيجان الرؤوس. النتائج تاع الطوفان، لم تسيطر إسرائيل حتى الآن على شبر واحد من غزة. عرف شدات هذيك النار في 67، دات الضفة الغربية ودات غزة ودات الجولان ودات سيناء، سيناء تاع بعد الصرب 73 ودات سيناء، وهجرت 2 ملايين فلسطيني برا، روحوا تسكنوا وين ما بغيتوا، أردن والمخيمات إلى آخره ولبنان إلى آخره. ودات سيناء وحدها كبيرة على فلسطين 3 مرات قاعد داتها. ضروك ما داتش شبر مع السبوعة، شبر 20 يوم حربة رانا فيها، ماشي 6 أيام، 20. لم تأسر أي مقاومة، لقفت جدي واحد، هاي تدي من البلدان الأخرين تقول هذو هما، ماشي طاحت المقاومة، زادت لأنها اغتنمت أسلحة ما كانتش تقارع لها. هذا المقاومة يقولوا احنا ما كناش نقارعوا ندوا بعض السلاح، احنا كنا نجيبوا أسرى، خاطش كاين اللي راه 43 عام في الحبس تاع فلسطين تاع اليهود، بغاو يجيبوا أسرى ما يتبادلوا، عشا وداين غنيمة ما كانوش يقارعوها كاع. ربعة، لم تستطع لليوم الصهاينة أن يوقفوا إطلاق الصواريخ، لليوم ساروا صواريخ يسربوا لهم، صح لي كاميرا ما كاش باه يورونا لهيه، باه كيف تل أبيب شرى صاري ومن ومن، هاتش الإعلام العالمي رانا شايفين مع مرة. خمسة، لم تستطع تهجير فلسطيني واحد ما خرج، نموتوا هنا شي 2 ملايين. ستة، قتلت أكثر من 5,000 مدنيا، ثلثين هذا الموتى أطفال وشيوخ ونساء، وشتو ثابت كده طبيبي خيط في ميت في مريض قريب يموت، بعد يقول له ولدك مات، ومرته لاصقة في ظهرها تبكي، وبنتها منا يقول لهم أصعطوني غير دقيقة نبكي ونولي نخيط. ثبت جرحت أكثر من 10,000 ضروك، لم تستطع أن تقتل أي قائد عسكري أو سياسي، حتى سياسي ما طاقش لهمش. هذه الرسالة الزوجة اللي عجبتني، رسالة الأمل. الرسالة الثالثة، نبه خوتي راكم حاقرين نفوسكم، كاين النصرة بالمال، بالمال مش يعني يقولك أعطيه المال، لا ما تعطيش الإسرائيل المال، ما تشري سلعتهم حنا نحسبن هذه سهلة. كاين من كانت لابارتايد هذوك تاع جنوب افريقيا، كاين بروفيسور خونا هنا يصلي معانا كان هو لونكادر تاعه، ما يشريش الكازوز تاع لافريك ديشيد. قال له صح هذاك، انا هذاك انت محسوب ذاك الدور تاعك ما ياثر. قال له ياثر ولا ما ياثرش؟ مبدئيا هذا هو خوتكم راهو غير يرسلوا لكم في لي زيماج تاع السلعه تاع اللي تعاون اليهود. سينيال كولغيت قد دوله، عندها دراهم قد دوله، قاعد تروح لاسرائيل قاعد يذبحوا خوتكم بهم. ما تقولش انا كاس كوكا شي يدير، كاس بيبسي شي يدير، كاسك وكاسي وكاسه يديروا. ها راهم الناس اللي تاع النيف ماكدونالد بلعت عندهم كاش كاش كورسي فوقها بنادم. شعوب الواعيه، شعوب اللي فاهمه بلي هذا الدراهم هذو لي زارجون ساكيمون، هذو يصنعوا دوله، هذو هما، وهذو لي شيبس، وهذو لي طايق، والامور والصابون الى اخره، والماكياج، هذو كاع هذو الامور راه فيهم. وخوتكم راهم يظلوا ينعتوا، اللي عايشين في اوروبا يعرفوا ادرى بالرمز ويقول لكم ها الرمز تاعهم. وربي من سيدنا موسى من دعاشا قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، بدا بالاقتصاد، قال يا ربي دمر الاقتصاد تاع فرعون يطيح، طمس على اموالهم، صبحوا دراهمهم حجره، بعض المفسرين يقولوا في سوره يونس، عاد واشدد على قلوبهم، الجبن يجي من بعد، هذو عبده الاموال، وخوتنا راهم يموتوا بالاموال تاعنا، والامه مغفله مع الاسف، مغفله. رسالة الرابعة، كاين لهم يقولوا هادو حماس هما اللي نوضوا اليهود، كتلوا لهم غريويناتهم وقاعد دمروهم. هادو شنو نقولوا لهم؟ نقول لهم مازال ما عرفتش اليهود، هاو هذه هي المشكلة، من ما تعرفش اليهود راك تهدر. 1948 نعطيك مثال، 1948 ما كان لا حماس لا حاجة واحدة أخرى، كاين شعب فلسطيني. نعطيك مثال، هذا قاع يهضروا عليه، قريه فيها 400 فلسطيني ساكنين، 400 دخلوا عليهم اليهود، خاطرهم 48 دخلوا، داروا لهم الديناميت في الديار، فجروا البيوت، من بعد اللي بقى حي قتلوه بالرصاص، قاع اللي يتحرك، من بعد لقفوا الجثث، جثث، قاسوا الجثث تاع الغراوين في الابار في الحسيان، ونسى ميتات هما يتراهنوا عليها، لا رافده بنت ولا ولد من تكون حامله، ويقلعوا بالخدمه يشوفوا. هذه ماشي خيال، هذه هما العسكر القدامى تاعهم يصرحوا بها ويضحكوا فرحانين. والشيوخه قتلوهم بالرصاص عند الحيطان كما كان ندير انا فرنسا. اجي نزيد نخبر خوتي نقول لكم حاجه، كنت شوف شنو دايره اليهود كاع شي دايره، ما تلحقش العاشره من فرنسا. هذه اللي كانت مستعمرتهم وما زالوا كاين لهم يحنون لها، ما زال كاين عايش منفى ايديولوجي، هو فريسته معانا بصح راسه مع ماماه. فرنسا كانت تدير الشاليمو كرمكم الله في الجهاز التناسلي، والتريسينتي في ديك الرحبه، والغراوين في الفران، والرجال عماو عينيهم على الموت. وقلت لي اللي بغيتي تخرجي يا انتوما يا حنا، هذا الارض لا تتسع الينا واليكم، لنا ولكم، لا تتسع لنا ولكم، اما انتوما ولا حنا. قال له اعطاهم استقلال، عطيك استقلال واحد باني لك لي زانفراستركتي في الجي في وهران تاع واحد ناوي يخرج بور تاع الجي ولا يروح، هذوك ناوي يخرج مرسى بابير تحت الجبل ناوي يخرج، النووي في رقان ناوي يخرج، قنبله ذريه في نقان ناوي يخرج. كانوا يقولوا حنا والجزائر لاجيري فرونسيز وبيناتنا ذا النهر برك، عندنا نهر لا ميديتيراني الباسن، هذا نهر، هذا فاني يشوف هذه القضية خلتنا فاني نلتفت لثورتنا. وعيب علينا لا نقحم بقوة تاريخ هؤلاء الرجال في منظومتنا التربوية. مازال ما قريناش لأولادنا شكون أبطال الجزائر. مازال أولادنا يقروا التاريخ للتعرف الفكري ولا للتنظير ولا باه يدوا لي نوت. دخلوا القرية هذه دير ناسين، دير ياسين، دير ياسين هي اللي كذبحوا فيها هذو 400 سكان. في ذاك الوقت ما كاين لا حماس لا منظم، صح هذو شكون هجم عليهم باه ذبحوا 400. بقطعوا الغراوين دراهم في الحسيان، شكون؟ هذو اليهود. هذو اليهود. رابعة، الرسالة الرابعة، فرصة هذه. فرصة باه وليداتنا يولوا تراريس وننفخوا فيهم نخوة الراجل ونقروا لهم الكتوب تاع القضية الشريفة القدس. نعرفوهم شكون صلاح الدين الأيوبي بين قوسين بين قوسين. صلاح الدين الأيوبي هذا سمع باللي حاكم الكرك، حاكم الكرك هذا كان في سوريا الصليبي الحاقد أرناط، القف الحجاج رايحين ذبحهم عن بكرة أبيهم، ذبح النساء وحتى الغراوي اللي معاهم، وقال لهم نادوا محمدا يذب عنكم، الغر رسول الله يدافع عليكم رسولكم. واحد هرب حي وراح عند صلاح الدين وخبره الأيوبي الكردي، قال له يا صلاح الدين الحجاج قاعد ذبحهم حاكم الكرك ونادانا قالنا نادوا محمد يذب عنكم. كي قالها له بالله على روحه في الدار وقعد يبكي يومين، يسمعوا بكاه من برا ويسمعوا دعاه وهو يستغيث ويجعر. مش يقول الربي يا ربي يا ربي اسمح لي انوب عن نبيك، اسمح لي نروح في بلاصه رسول الله، رسول الله ميت، اسمح لي نروح في بلاصته. وعلى يومين خرج قال للجنود تاعه اخبرهم ما فعل هذا السيد، هذا بنادم ما نقولوا السيد، وقال لهم هاش نادى وانا سانوب عن رسول الله، فمن اراد ان يتبعني فليتبعني. تبعوه كاع قتلوهم كاع وجابه بالكورده مكتف وقدام الغاشي، قال له انت اللي قلت نادوا نبيكم يذب عنكم؟ قال له قلت. خرج فيهم الحقد، قطع له راسه وعلقه. سئل صلاح الدين الايوبي قالوا له علاه ما تضحكش؟ قال لهم نستحي نضحك والقدس في يد الصليبيين. هذه كانت في الثوره، قال العربي تبسي ما ضحكش كاع ملي كانت فرنسا هنا. بشير الابراهيمي راه الله يرحمهم كاع كان يبغي يضحك مولا نكته ويدير عساس عند الباب يقول محرزو الشيخ العربي تبس يشوفني نضحك، كي يجي جاي يقول لي راه جاي. وبن باديس كان يحشم يرقد، كان عنده 13 درس في النهار والليله، 13 تاع النساء تاع الغراوين تاع الكبار تاع المجد. تشتو واحد مات بلا مرض، بن باديس مات بلا مرض بالتعب، كتلاته كتله التعب. وكي يصيبه راقد يحشم، جاي ينوض ينوض يحشم لي كان راقد. شتو ولينا اخوتي كي توزن هادو مع وقتنا؟ شتو علاه يقول لك البنادم يحشم من نفسه؟ خدمونا خدمونا صنعونا، قلعوا الرجله قلعوا النيف قلعوا الشهامه قلعوا الكرم، غير بين والدينا وحنا فرق. ضيف ما يدخلش عندك عامين، دار هاك دار دو سول ديسترو كاع بينك بين ديك المراه والغراوين، خايف لا تطلق دوروك وش يروح. ومحسوب تراس بنا حوش بنا حوش بنا داعر ها الحواس، روح شوف غزة تا هما الحواس. رسالة ساتة، قد نعلم المعوقين منكم، كاين معوقين لليوم مرجفين يحوسوا، كاين اللي راهم يحوسوا ذي الحرب يربحوا فيها اليهود وهم عرب. تعرف علاه؟ خاص كنا يربحوا المسلمون نظرياتهم تهول، التيوري تاعهم يطيحوا. العلمانيون العرب بالمنافقين ما بغيش الرايه تكون اسلاميه. لا كنا تكون اسلاميه تما تاريخنا يضرب في صفر. هاو تاريخكم روحتو. 1500 قاتل نعاود، 500 جريح، 200 اسير فيهم 50 ضابطا 50 جنديا والاخرين من الاحتياط. الاحتياط هما يديروا لارمي عامين ونص كيما حنا من نديروا لارمي عامين ودروك راه عام. الشيكل دراهمهم طاحوا في لابورس ب 70%. خاطش علاه دراهم كي تكون بلادك فيها حرب يفلكتياسي. راه شوف كاكارون داو جونز، شوفوا النشاط الاقتصادية هذه وشوفها. انتم تدخل دار سي بن زام مازالوا يتفرجوا في سميرة، واحد تفرج في الريال. ما عنديش انا ما عنديش كلمة نقولها لهذا. واحد مازال يهضر لي على اللي عطاوني لاكوب ديموند وانت ما عطاوكش. السياحة تدمرت لسنين قادمة. على بالك بلاد كيما تكونش ترونكيل السياح قدي تيلي وتفرج لايروبور تاع بن غوريون. لا لايروبور المحاولة الناس ما تهرب وركيتي اسرائيل باه نهرب. اخويا انا كنت في الطليان عايز زين، جيت تقول لي نعطيك ارواح ونعطيك بحيرة وفيلا وتولي مستوطن. حتى ولات تتكلم فيا حتى داو لي المرأة وداو لي البنات وهما ماشي كيفنا. إلا حنا نخافو هما يخافو 100%. حنا من ذاك لذاك يطير يتيلي فينا الدم تاع العربي ولا تاع البربري القبائلي. قبائل هو راك حسب غاشي فما ساهل ولا سيدي. هو كريم بالقاسم الله يرحمه هو قال ميصالي الحاجة انا ما نقارحش تتفجر الثورة. انا ضروك انا نذليت في قبائل وراكم تعرفوا القصة قلتها لكم شحال من خطرة وقرا حياته. وكي طلع للجبل وفجرها بداك تلجا دارمي جا ولد خالته كان حركي دخل على مرته قال لها وين راه راجلك؟ قالها قالت لها راه في الجبل اللي لحقاه. خطتها بسني تاع قهوة وقالت لها الراجل ما يدخلش هنا على النساء. قطع لها المنقوش قعر لها وذنها هذيك طحها اليمنى وقال لها قولي الراجل كي يرد لك منقوشك. لا راجل الحركي هذاك فكتوه في باب الواد متزوج مع رومية اسمها سوزان. لحقه هو وونتد ريشيرشي كريم بالقاسم ذكور الرجال. لحقه في تراكسيون نهار ماطر قرا كتابه نهار تعب مطر ونزل هو ريشيرشي تجي انت من قبائل حتى باب الواد في باب السونتر تاع فرنسا. كي ينزل من لي زاركا خرج وركب في الدياس بالاس تاعه ومرته سوزان بالتاقة طبطب له في الزداد قال له ولد خالتي جا قال لك يا ولد خالتي قال لها بور كومبليتي لا بيرا سوزان قال له جبت لك المنقوش الاخر باه سوزان تتزين بهم للزوج زوج حبات بين العينين. هاكا استقلت الجزائر. عسقلان وسيدروت تم اخلاؤها دروك جاو هما يخرجوا الفلسطينيين عاشوا هما خارجين. 68,000 مستعمر راهم راقدين في الخيام. ذوقوا الخيام هانتوما كاع ما رقدتوش في الكواطين كيما رقدوا الفلسطينيين شحال 48 شحال ما سواش الخيام. يهودي في الخيمه هو مرته لابال في كي دايره شحال 68,000 مستعمر. سؤال هل سيعودون؟ زيد الهزيمة النفسية لإسرائيل. الهزيمة النفسية قال وحدها هو أنت كنت تقول أقوى جيش في المنطقة أقوى مخابرات في المنطقة وين راكم؟ خاصة الهزيمة تاع الجيش دروك راهم استقالوا تاع الطيران رابعة تاع اللي توخروا من الطيران هذو تاع لي زوفيسيل هذو تاع تاع الاحتياط نصهم ما بغاش يروح ونص باغي يروح. واحدين يديروا في مسيره النطني وتلقى لنا ولادنا وبناتنا اللي راهم عند حماس ولا نحملوك مسؤوليه. يهود صادمين على الكونغرس اللي ما مامنينش باللي اللي يديروا دوله خاطش كون يديروا دوله يفنوا. التضارب في الافكار لا خاطش شكون يخلق الافكار؟ اللي يخلق الافكار هو ربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو كان يقول؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي معنى هذه الديسيزيون يخلقهم ربي. انتم ماكم مجتمعين على المسلمين، بصح الفكره اللي يعطيها لك ربي في راسك هي اللي تدمرك. حتفوك في فكرك. ثم ظهور وجه إسرائيل البشع لكل العالم برغم التضليل الإعلامي الممنهج. واحد خوتنا كان يقول لك ابن عمي لي جورناليست تاع بي بي سي كي دايرين تي اف فرونس 24 شتوهم ضرو كي دايرين، شت الماسك من يطيحوا. هذو لي جورناليست اوبجيكتيف، هذو لي ما عندهمش ضمير، هذو لي هاك يشوفوا غير وين ذبحوا ما بغيش يقول جمله وحده. علاه كون يقولها بابا تروح بابا تروح. ها انت كنت تقول لي انا هانا وانا انا الصحفي، وخا الصحفي تاعك خوف. هاي هذا اختبار طيح لكم كاع لي ماسك. هذا هو الاعلام الممنهج. رغم هذا الاعلام دول كبرى التفتت الى القضيه. شنو كانت كاع معايرات والروس هذا احتاج الدول الكبرى ولا تقولي لي قلنا ملتقى عالمي كبير على مجلس الامن. خاش مجلس الامن راه عاطي الحصانه لاسرائيل حاجه كبيره باه نفصلوا القضيه ضربه واحده. هذا هو باه القضيه نكملوا معاها. شاكي تكمل معاها دولتان قال لك دوله للفلسطينيين عاصمتها القدس في حدود 67. ولا تفرجوا روحوا شوفوا الخرائط تاع كاين اللي اليوم ما طلاش كي داير الخرائط باش كاع متهول مخوته. ها يعطوا الله يكتب خرائط حدود 67 باه تعرف شنو يعطوا لذوك شنو يعطوا لذوك. ها البحر قاع تدي اسرائيل تبقى زونقه في غزه تاع بحر وتولي ما تقطع من غزه من خليل وتروح للقدس وكاع من هي تفوت على اسرائيل. واسرائيل هذه وما بغاتهاش انا نطلق لهم القدس. اجماع مجلس الامن اجماع باللي هذا هو الحل. ولكن هي تقول لهم انا لا غير انا اللي ما نطبقش القانون. بصح هذه تخدم المسلمين خاطش علاه الان جابهت كاع العالم وبانوا المنافقين. دوله كي تشيك سلوفاكي دوله تاع لي تشيك شي الاسلام تشيك تفتخر بموت الصبيان قنفود ودايل له سافير. ما عنديش تا انا ما نشيلش معاك تا زلاميت شاني دير بجدك هنا كاع زلاميت وما نشيلش عليك تا شكون تاك شكون تا كاع. العرب عندهم بترول هاكو البترول تاع الروس انقطع باقي تاع العرب ها غير يكفي غير السباله تحبس الارض تتبدل. علاه ما تحبش كورداهي في الرقبه زيد وقف قطار التطبيع المجاني. هذا الدرس اللي عطاوه خوتنا الاسرائيل حبسوا التطبيع. شعوب خرجت للملوك تاعها بالالوف مستنكره وراكم تعرفوهم كاع وترى كثير منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. وزيد اخواننا كانوا يموتون يوميا قبل هذه المنازله ولم يكن يسمع بهم احد ولم يكن لموتهم صدى حتى بين الجماهير العربيه وما كانوش حايرين في موتهم. عادت الروح لهذه الجماهير لبعضها كاين اللي مازال في الكوما مسكين كاين اللي مازال قاعد الحيه ومازال واقف عند البنات عند الليسيات وعند الجامعه يقارعهم يخرجوا. هذا مسمي روحه هذا بوه من زاد نوهشير ذبح له زوج خرفان ونوهشير. لم يكن لموتهم صدى. الآن منظر الرعب على كل الشاشات منظر الرعب. لهولندي يبكوا على المسلمين ليك وين وصلنا في الوقت المسلمين يضحكوا الملاعب العالمية ملاعب تشوفوا الإعلام تاع فلسطين في إسبانيا وعند العرب تاع جوار نقرض ورياح رافدين تصويرته بالملاير ديروا لي بيسين تاعي وحدي وبيسين تاع مرتي وحدي وشحال من شاطو وكاع لي كاع وين ما نروح نحوس خالص وكنا نتوحش حبابي نجيبهم كاع الى اخره غير دي وقعد تلعب بنا المهم قعد تلعب بنا تلعب تلعب تفكرت في وقت الاندلس ماشي وقت الاندلس وقت الصليبيين راحوا يشتكوا الخليفه واحد امير راحوا يشتكوا له والدوله صباع تاع المسلمين مقطوعين خاص الصليبيين قطعوا صباع المسلمين داروهم في كفوف قاسوهم الاخرين لقطوهم في كفوف مسلمين جابوا له زوج كفوف تاع صباع مقطوعين قال له شو شاه صاري فينا يا امير اودي قال لهم شطمتوني ها روحوا عشيه خاطر كنت نتفرج في ديك المعركه اللي يديروها بين الجاج هذيك بين الديك والديك كان هذاك الامير كان زعمك هذا ما يطيقش يفوت برطيه تاع البارصا تاع الدجاج دجاج هاتي عطيك من الماتش وقول لي مشكلتك كيف كيف كيف كيف كيف كيف عندما تكون الرايه اسلاميه ها النتيجه كنا صغار حضرت انا ملتقى في بجايه ملتقى الفكر الاسلامي شويه كنا نقرب الجامعه بديه نعقل انور الجندي الله يرحمه كاتب اسلامي معروف ناض زير عرفات من زدره هنا في وسط الملتقى وحنا نشوفوا كاع قال له يا ياسر اعلنها اسلاميه وزيد تشوف النتيجه دروك مين دروك تبكي على عرفات كي تشوف ذل السلعه له يضربك عرفنا فاني في ذي الاحداث الاعلام الغربي في اجلى صوره وعرفنا المشروع العلماني والطرف الفكري تاع الناس لو بيحلوا في الشراط وانه تحليل ليل ونهار كان لا تحليل لا والو كنا الثوار في الجزائر داروا على تحليلاتكم كنا مازال الرومي هنا الان عزاؤنا فيما يجري هذه الامور نعزو بها انفسنا اولا ايمان اهلها وثباتهم رانا نشوفوا الثبات بعينينا قال تعالى فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والايه اللي كملنا بها الدرس اللي فات ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح جرح فقد مسن قوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس ويعطينا الحكمه وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين امنوا ثالثه ويمحق الكافرين ها الحكم فعل واحد شو شحال من حكمه هذا هو احنا في هذه الاحداث شتنا واحد العروش كي دايره شي ملوك كي دايرين شي رؤساء كي دايرين شي علماء كي دايرين شي فتاوى كي دايره شي اخوه كي دايرين وشتنا العجاب شتنا صحافه كي دايرين وشتنا تراريس كي دايرين وشتنا انذال كي دايرين وشتنا جبناء كي دايرين وشتنا العجب الاسلام ماهوش تاع عبايه دار نيكري وكات كاتو ساعه دير 220 مليون والعطر التالي والعمره في الابراج والحج في اي بي ماشي ذا هو ما يدخلنا الشك في ربي سبحانه ماشي ذا هو وربع نساء هذا هو الاسلام اللي بغيته انت غير ذا الجانب وكوش جايز وعطي الرجوال في الحدود ربي يكشف ثم قال وليعلم الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء سمع رسول الله شيء يقولنا في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي واحمد بالتصرف عن ما المقداد بن يعدي عن المقداد بن معدي يكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشهيد خمسه خصال وليتخذ منكم شهداء شهيد اول حاجه يعطيها ربي للشهيد ونعاود دائما العادل ترغيبا انه يغفر له في اول الدفعه الزعطه الاولى تاع الدم الذنوب قاع تروح ويرى مقعده من الجنه الزعطه الاولى يشوف مقعده من الجنه تشك حاسب تشك حاسب وليتخذ منكم شهداء. هذه كوطة تاع ربي يديها، كوطة تاع ربي كما في الحج تعيوش قمو يدينهم كوطة، خطرة بالزحمة خطرة جنار خطرة فيضانات في مينا، هذه كوطة تاع ربي. يا طاوس بن كيسان علماء كبار ماتوا بعد الرجم قبلهم يديو مقيين ذو غريوينات طيور نبكوا عليهم، بصح مادام كاين الارحام يجوا خياتهم، ومادام كاين السيمة تعاود تبتنا. بصح غير العرض اللي ما يوليش، غير النيف من يتمرغ اللي ما يوليش، وحتى حد ما يطيق يستعمرك الا ما بعتش روحك، بعت نفسك انت، تبيع نفسك. اما تبيعها لربي، ان الله اشترى الايه، اما تبيعها للجهه الاخرى. ثانيا وليتخذ منكم شهداء، هذا الاول. ثانيا يؤمن يجار من فتنه القبر، الشاهد ما عندهش فتنه القبر، ما عندهش فتنه في قبره. ثالثا يؤمن يوم الفزع، من يخرج من قبره نخرج مقبورنا كاع خايفين، هو يخرج امنا. ثم يوضع له تاج الوقار، اللؤلؤ فيه خير من الدنيا وما فيها. ثم يزوج باثنين وسبعين من الحور العين والكبيرة قاع، يشفع في يشفع في سبعين من أهله، وفي رواية حقت لهم النار. سبعين من أهله كانوا داخلين للنار يدخلهم للجنة، ذا خال ذا عم ذا خو، هاو ذي موت ولا اشتهي، هاو ذي نتمنى رسول الله، وددت صلى الله عليه وسلم أن أقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. قال تمنيت الموت ثلاث خطرات في سبيل الله، نحيا ونموت ونحيا ونموت. ثم قال نفاني، ما أحد يتمنى الموت يتمنى الرجوع بعد الموت وقد عرضت عليه الدنيا إلا الشهيد. مكاش لي يموت ويتمنى يولي من المؤمنين، حتى لو كان يعطيه ربي الدنيا وعشرة مثالها إلا الشهيد. علاه الشهيد؟ خاطش يسيب الحلاوة تاع الشهادة خير من الجنة. حنا غير ماش فاهمين شاي الموت، الصحابة فهموا الموت، على قعدوا عاشوا رجال وماتوا رجال، فهموا شتاهي الموت. حنا الموت مين تسمع بها ترقرق، راه فيك السكر ذاك الموت، راه فيك سرطان بدات تعد فيا ماتك، هذو ما يعرفوش كاع شاو سكر وسرطان ولا طونسيون، ما يعرفوهاش، ما يسمعوش بهذ الأشياء. ثانيا أن الله سيطفئ نار المعتدين، خاطش ربي قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عليهم. ثالثا تكالب الاعداء، شت شحال جو قبل عمي وتما، صرا كي ذاك الغريه اللي صوتوا عند ليكون يجيبوه عمه وخاله وامه قاعد يتحاموا، او جايب مريكان والبوارج تاعها اللي عطاوها صوتها افغانستان، عيات تعافر عطاوها صوتها واعترفت بلي دوله وخرجت، قعدت هافي بينا بلي دوله وتبلع فمك شهورين. الصومال تتامل الصومال، الصومال دوله قداش عندهم ترسم وعيدي امير صومال، عيات خبط امريكا وشورت من عندهم كلاهم وحده. هذه ايمان اخويا ايمان، حقر التاريخ هذه غير هنا انا قول، ماهوش تاريخ قديم، ماشي عيدي امين او عيدي امين تاع اوغندا عيديد هذاك. ثالثا تكالب الاعداء، ظاهره شر ولكن باطنه خير محض. من جاو كاع من جاو كاع ذاك حنا شاو، هذا ربي قال ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يا أمتي وجب الكفاح، فدع التشدق والصياح، ودع التقاعس، ليس ينصر من تقاعس واستراح، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراح. ما تسميش حاجة أخرى، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح. رابعا الآلام مقابل الآلام، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم، بصح الفرق وراه، وترجون من الله ما لا يرجون. خامسا الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سادسا زيادة شر المعتدين مبشرة بقرب استحقاقهم العذاب، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولعلي أتوقف هنا و وكنت قد أعددت رسائل أخرى ولكن نكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله. ندعو بما كان يدعو به المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه النوازل، نقول يا منشئ السحاب، يا منزل الكتاب، يا الله، يا هازم الأحزاب، اجمع اليد، احصل اليهود عددا واجمعهم بددا، ولا تترك منهم أحدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اخزي الصهاينة ومن حالفهم ومن شايعهم، اللهم افضح المنافقين، اللهم افضح المنافقين، اللهم دمر أعداءك وأعداء رسولك وأعداء الأمة تدميرا وتبرهم تتبيرا. اللهم تقبل شهداء إخواننا، اللهم اشفي مرضاهم واكسر واجبر كسيرهم وآوي شريدهم وأطعم جائعهم. اللهم يا رب اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم وأرنا في الصهاينة يوما أسود كيوم قارون وفرعون وهامان، فإنهم لا يعجزونك وإنك على كل شيء قدير. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة نصرة لإخواننا وفي سبيلك يا رب. اللهم ارزقنا توبة نصوحة لتتوب علينا، اللهم ارزقنا توبة تعجل النصر، اللهم ارزقنا توبة تعجل النصر. واصرف عنا السيئات، واصرف عنا السيئات، واصرف عنا السيئات، واحفظ شبابنا وبناتنا من السفور التبرج والاختلاط وخلطة السوء ومن رفقة السوء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الكرم. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجعلهم يد واحدة على أعدائهم. اللهم أمن وطننا الجزائر، اللهم ارحم شهداء الجزائر، اللهم ارحم شهداء الجزائر، اللهم ارحم شهداء هذا الوطن. اللهم اجعل لهم لسان صدق في الآخرين، اللهم احي نخوة المسلمين في أبنائنا، اللهم ارزق بناتنا قدوة كعائشة، اجعل قدوتهم عائشة وخديجة وآسية وسارة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.